بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن تلك الرواية التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب في شراب العسل. وكنا قد ذكرنا هذه الرواية عن عائشة رضي الله عنها لما أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش رضي الله عنها فيشرب عندها عسلا. قالت: فتواصيت أنا وحفصة أيتنا ما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير، فدخل على إحداهن فقالت ذلك له، فقال: بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له. فنزلت الآيات: لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، إلى قول الله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. لعائشة وحفصة: وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا قال لقولي: بل شربت عسلا. وغالب الأحوال كما بينا أن هذه الآية نزلت لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه العسل، وكان السبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يشد عليه أن يوجد منه الريح، كان يشد عليه أن يوجد منه الريح. وبالتالي لما قيل له يعني إني أجد منك ريح مغافير، وعلى ذلك قلنا كان رائحة كريهة بتنبعث، فنتيجة أنه طعم من ذلك العسل، وبالتالي امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب العسل وقال لن أعود له. وده يعني يصحح العلماء أن هذه الآية نزلت بذلك السبب، نزلت بذلك السبب. وأيضا يعني كما بيذكر أبو داود رحمه الله أيضا في رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل، فذكر بعد هذا الخبر: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد عليه أن يوجد منه الريح، أن يوجد منه الريح. قال في الحديث: قال السودة: بل أكلت مغافير. قال: بل شربت عسلا سقتني حفصة، فقلت: جرست نحلة العرفت نبت، قال من نبت النحل. فبيذكر هنا العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم على نفسه أن ينتفع بهذا العسل، وكان من الشراب المحبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت الآيات: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. قلنا تبتغي مرضات أزواجك أي بيطلب رضا هذه الزوجة بتركه لما أحل الله سبحانه وتعالى له. وقلنا إن العسل لم يحرمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لم يحول هذا الحلال إلى حرام، ولكن كل ما في المسألة أنه امتنع عن الانتفاع به، امتنع عن الانتفاع به. قلنا كنتيجة لما ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه تنبعث منه هذه الرائحة، فقال أنا أعود إلى ذلك. قال: والله غفور رحيم، قد غفر لك ما وقعت فيه. رحيم لأن الله تعالى لم يؤاخذه بذلك الأمر. ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى من رحمته أنه جعل لنا المخرج من ذلك. ولعلنا ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الإنسان لو حلف على شيء ثم وجد أن غير ذلك هو الخير فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. يبقى ده مخرج. وأن لأن في بعض الأحوال حال الغضب مثلا فقد يقسم الإنسان على عدم فعل كذا أو يقسم على فعل كذا، ونقول أن الخير في مثلا لو أقسم على عدم فعل كذا، ونقول أن الخير هو الفعل وليس الترك، فعند ذلك المخرج هو أن نكفر عن تلك اليمين، أن نكفر عن تلك اليمين. وذي من رحمات الرب سبحانه وتعالى، وهذه من مرونة الشريعة، يعني هذه من مرونة الشريعة. الشريعة ليس فيها تعنت، ليست فيها تعنت، وإلا نقول حنلزم الإنسان بما قال، يعني هذا ليس بظلم. لو ألزمنا الإنسان بما قال هذا ليس بظلم. ولكن ربنا سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق واللطيف الخبير. يبقى الإنسان بتطرأ عليه تغيرات وأحوال، من الممكن الإنسان أن هو أن يبادر بالقسم على شيء وكان له فيه سعة، يعني وبالتالي ترى كيف يكون المخرج. فمن مرونة الشريعة أن الله تعالى جعل لنا المخرج من ذلك، جعل لنا المخرج من ذلك، وأن نكفر عن اليمين ونأتي الذي هو خير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا لو اندفع الإنسان وحرم على نفسه الحلال، يبقى لو دفع الإنسان كده وحرم على نفسه الحلال، فربنا سبحانه وتعالى جعل لنا كفارة اليمين نتحلل من خلالها مما يعني أقسمنا عليه. قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، قال قدر الله لكم ما تتحللون به الأيمان، وهي الكفارة، وهي الكفارة. فشرع الله عز وجل لنا الكفارة، شرع الله عز وجل لنا الكفارة. يبقى دي تحلة اليمين، يبقى أي تتحلل من اليمين بهذه الصورة. قلنا لابد أن احنا ننظر أن ده من محاسن الشريعة ومن مرونة الشريعة. فهذه الشريعة ليست بشريعة تعنت ولا جمود، ولكن هذه المرونة. وكذلك أيضا نتعلم أن الإنسان بيكون له السعة، شريعة الرحمة، شريعة اليسر، شريعة رفع الحرج، هذه شريعة رفع الحرج. فشرع الله عز وجل لنا الخروج من ذلك المأزق عن طريق كفارة اليمين، عن طريق كفارة اليمين. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سواء كان لعائشة أو لحفصة لن أعود إلى ذلك، فنقول أنها تناقلت ذلك الخبر، تناقلت ذلك الخبر. وكان الأولى هو كتم سر النبي صلى الله عليه وسلم، كتم سر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نبه النبي صلى الله عليه وسلم ببعض ما قالت، فعند ذلك استفسرت من نباك هذا، يا ترى ازاي قالوا الخبر، وده خبر يعني نقول هي تناقلت ذلك الخبر بينها وبين الزوجة الأخرى. وبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل والذي نباه بذلك. وكان أيضا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم ينبئها بكل ما قالت، ولكن نبأها ببعض ذلك الحديث، نبأها ببعض ذلك الحديث. ثم نزلت الآيات إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، مالت وانحرفت. يبقى هنا ده ميل القلب وانحراف القلب عن الحق، وبالتالي لما بينحرف القلب ويميل عن الحق يصدر من الإنسان أمثال هذه الأفعال. وبالتالي بنحتاج إلى التوبة والإنابة، إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما. قلنا يا ترى بالفعل ديت لما تعاقدت عائشة رضي الله عنها مع حفصة رضي الله عنها على أن يقول ذلك الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، إن كما بينا ده كيد الضرائر، ده كيد دائما الضرائر. ولكن على ذلك تنزل الآيات إن ده كصورة ومظهر لانحراف أو ميل القلب عن الحق، فالأمر يحتاج إلى توبة إلى الله تبارك وتعالى وإنابة العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، أي مالت عن الحق، أي مالت عن الحق. ولذلك دائما ينبغي أن نهتم بالقلب باهتمام البالغ للإنسان، أن يهتم بذلك القلب. قلنا فعل الإنسان بتصدر عن طريق أوامر صادرة من القلب، ثم نقول أن الجوارح تقوم بالتنفيذ، أو الجوارح تقوم بالتنفيذ. ولذلك نقول أن القلب هو إمام الأعضاء، القلب هو إمام الأعضاء. يبقى كان أقول إنما جعل منه يتم به، فالأعضاء نقول بتتم بهذه الأوامر الصادرة من القلب. لذلك لما بنجد أي فساد في العمل ارجع بعد ذلك إلى القلب. إذا فساد كان نتيجة فساد اعتقاد، كان نتيجة فساد في قلبه، فبيصدر أو بنرى ذلك الفساد من خلال فساد الأعمال، من خلال فساد الأعمال. لذلك بالضبط كده لما الإنسان لا يعتقد في البعث يبقى هتجد أن هو فساد أعمال هذا الإنسان، يقع في الزنا، في السرقة، في كذا في كذا. نقول لماذا؟ فساد العقيدة دائما مظهر ذلك، حنراه في الأفعال، نراه في الأفعال. كذلك إن مال الإنسان عن الحق، اعلم أن القلب قد مال عن الحق ابتداء، فظهر ذلك في تصرفه أنه مال عن ذلك الحق. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى دعاهم إلى التوبة، إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما. يبقى على ذلك نقول ميل القلب عن الحق، وكما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. قلنا يبقى ده كلام إحنا نتنقله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بينبغي للإنسان أن يقف على حقيقة الأمر، مش عبارة عن لفظة إحنا بنتكلم فيها. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله. ودي نقول هو كل اهتمام أو معاملة الإنسان مع تلك الرواية، نقول لا، الرواية دي محتاجة فعلا أن احنا نراها، محتاجة فعلا نرى يعني هذه الرواية. اعلم أن فعلا يبقى فساد الأفكار التي يتبناها الإنسان أو فساد العقيدة داخل قلب ذلك الإنسان نتاجها حيظهر من خلال الأعمال. يبقى ما كان في قلبك حيظهر من خلال الأعمال، يظهر من خلال الأعمال. لو في فساد في القلب يبقى نتاجه فساد في الأعمال، نتاجه دائما فساد في الأعمال. في انحراف في القلب كده عن الحق، حترى ذلك الانحراف في واقع حياة الإنسان، في واقع هذا الإنسان. لذلك نقول اهتمام الإنسان يبقى يتوجه وينصب على القلب. إزاي فعلا يعني نكون من أصحاب القلوب السليمة؟ إزاي فعلا حنزيل أي عائق موجود في القلب يعوق الإنسان في سيره إلى ربه سبحانه وتعالى؟ يبقى القلب كده نقول محل اهتمام الإنسان، وأن خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أبدانكم ولكن ينظر إلى قلوبكم التي في صدوركم. يبقى نظر رب سبحانه وتعالى إلى قلب الإنسان، فلا بد من تزيينه، ولا بد أيضا من الاهتمام البالغ بالقلب وصيانة القلب ورعاية القلب عن أي شائبة من الممكن أن ترد على قلب ذلك الإنسان. لأن مظهر هذا الأمر نقول حنراه من خلال العمل. يبقى لذلك من أهم الأعمال التي ينبغي الإنسان يهتم بها أعمال القلوب. من أهم الأشياء اللي احنا ينبغي نهتم بها أعمال القلوب. احنا دايما بنهتم بأعمال الظاهر، قد يجود الإنسان مثلا الصلاة، يجود كذا وكذا من أعمال الظاهر، وبالتالي لا ينتبه إلى أعمال القلوب. احنا نقول أعمال القلوب من أهم الأعمال، ونقول على ذلك يعني أي عمل من أعمال الظاهر بيفتقر إلى النية التي هي من عمل من أعمال القلوب. يبقى نقول أي عمل بيفعله الإنسان من أعمال الجوارح بيفتقر إلى النية، وبالتالي ونقول النية عمل من أعمال القلوب، عمل من أعمال القلوب. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال أيضا يعني في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل، وكان إذا انصرف العصر دخل على بعض نسائه فيده من إحداهن فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس. قال فغرت فسألت عن ذلك فقيل لي أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل فسقت النبي صلى الله عليه وسلم منه شربة فقلت أما والله لنحتلن له. فذكرت ذلك لسودة فقال فذكرت ذلك لسودة وقلت إذا دخل عليك فإنها سيدن منك فقولي لا يا رسول الله أكلت مغافير فإنها سيقول لا فقولي ما هذه الريح التي أجد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد عليه أن يوجد منه الريح فإنها سيقول لك سقتني حفصة شربت عسل. فقل له جرست نحلة العرفض وسأقول ذلك وقل أنت يا صفية ذلك. فلما دخل على سودة قالت له سودة يا رسول الله أكلت مغافير؟ قال لا. قالت فما هذه الريح التي أجد منك؟ قال سقتني حفصة شربت عسل. قالت جرست نحلة العرفض فلما دخل علي قلت له مثل ذلك. ثم دخل على صفية فقالت له مثل ذلك. فلما دخل على حفصة قالت له رسول الله ألا أسقيك منه؟ قال لا حاجة لي فيه. قالت تقول سودة سبحان الله لقد حرمناه. قلت لها اسكتي. تقول لها عائشة اسكتي. هذه الرواية بتذكر فيها عائشة رضي الله عنها أن السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان إذا انصرف العصر دخل على النساء كان بيمر على جميع النساء ثم بعد ذلك يستقر على من كان لها النوبة. فقالت فيدن من إحداهن. فلما دخل على حفصة بنت عمر رضي الله عنها احتبس عندها أكثر مما كان يحتبس وبالتالي تحركت الغيرة. إما تحركت داخل قلب عائشة الغيرة. وأن الغيرة ده أمر مجبول عليه المرأة. يعني انظر إلى إزاي رتبت هذا الكيد. وأنك نتيجة تحرك الغيرة. وده نقول أمر مجبول عليه المرأة. يعني أمر مجبول عليه المرأة. وبالتالي ممكن لما بتتحرك الغيرة عند المرأة قد تفعل أفعال. أو تقول بعض الأقوال التي ما ينبغي أن تصدر من الإنسان. ولذلك عائشة رضي الله عنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأقوال يعني ما أرى إلا أن ربك يسارع في هواك. كلمة شديدة جدا. ولكن دي الغيرة. الغيرة ساعات يبقى لا تتحكم في ألفاظها. بتتحكمش لا في الألفاظ ولا في الأفعال. يعني انظر كيف تفعل عائشة رضي الله عنها وترتب هذا الترتيب. قلنا من أجل لما تغيرت الغيرة أو لما تحركت الغيرة في قلب عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. فتقول فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس. يعني تخيل كده تحسب الأوقات. يعني تحسب الأوقات يبقى يدخل البيت ده بيقعد دي مثلا 10 دقائق لكن ده قعد 3 ساعة غاب لغاية نص ساعة. فعلى ذلك نقول غارت عائشة رضي الله عنها. فسألت عن ذلك فقيل لي بتحسس كده يا ترى ليه غياب. فقالت أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل يبقى وعاء في عسل كده فسقت النبي صلى الله عليه وسلم منه شربا فقلت أما والله لنحتلن له. فذكرت ذلك لسودة. تبدأ ترتب الأمر. ذكر ذلك وقالت لها إذا دخل عليك فإنه سيدن منك. يبقى كان يدن من نسائه صلى الله عليه وسلم يلاطف النساء. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. فده من حسن المعاشرة. هذا طبعا من حسن المعاشرة. وهذا أيضا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك نقول كان يتلطف مع نساء صلى الله عليه وسلم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فتقول عائشة رضي الله عنها لسودة إذا دخل عليك في الناس يدن منك. يبقى ده كان حال عادة. يبقى يمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدن من امرأته يلاطفها. كان يلاطفها. فقل له يا رسول الله أكلت مغافير؟ فالناس يقول لك نقول سيناريو متكامل كده. يعني سيناريو كده يدنو هتقولي كذا هيقول كذا تقولي كذا. نقول سيناريو كامل. الغيرة. يعني الغيرة قلنا الكلام ده يعني مش حكاية والله بنتسرى بها لكن نأخذ منها العبرة والعظة. عبرة والعظة. دي الغيرة ده أمر مجبول على المرأة كأنها لا تستطيع أن تتحكم في إرادتها ولا في أقوالها ولا في أفعالها. عليها لما تأتي الغير. وذكرنا قبل ذلك كيف أنها قامت بضرب يد الخادم حتى وقعت صفعة وانكسر وتناثر الطعام، وغارت أمكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يلتمس لها العذر عند أصحابه، يلتمس لها العذر عند أصحابه. قلنا لما الإنسان يعني بنعرف يعني هذا الأمر، ويبقى إحنا إزاي بنتعامل مع هذا المخلوق، يبقى ده مخلوق إحنا بنتعامل معاه، يبقى كل الروايات ديت بتبين لنا المخلوق ده تكوينه إزاي، تفكيره إزاي، يعني حتى تفكيره بيكون إزاي. قلنا أنت كرجل يبقى نتعلم كيف نتعامل مع المرأة، يبقى لما المرأة يظهر لنا ذلك الفعل نعلم أن ده كلام وصفه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي نبدأ نتعامل، يعني نبدأ نتعامل. يبقى ابتداء كده يبقى كأنك لما تيجي تتعامل مع إنسان يبقى والله أنت استقراء كده من حاله من أقواله، يبقى ده إيه صورة التعامل اللي احنا نتعامل بيها معه. أيضا هنا نفس الأمر، المرأة ده يبقى لما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ناقصة عقل ودين يكفرن العشيرة وغير ذلك، قلنا ده صورة لنا عشان نعرف ازاي نتعامل المرأة، ده المخلوق ده تكوينه ازاي، تفكيره ازاي، رؤيته ازاي. يبقى على ذلك احنا من خلال هذا الامر احنا بنتعامل مع المرأة، لكن ده مش من باب المعرفة عشان يبقى فيه سب او شتم للمرأة او انتقاص من شأنها لو صدر منها اي فعل، ده احنا بنتعلم كده عشان اعلم كيف اتصرف مع المرأة ان ظهر علي ذلك العارض. يبقى لو ظهر العارض ده عليها انا اتصرف معها ازاي، يبقى الواحد يتوقع كده نقول مهما كان حال ذلك الانسان مع امرأتي ومهما احسن ذلك الرجل الى امرأتي، من الممكن لو اسألها مرة قالت ما رأيت منك خيرا قط، لو قالت الكلام ده اقول لك لا تنزعج، لا تنزعج ولا تقابل هذه النساء بإساءة، ويدرؤون بالحسنة السيئة كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى احنا ازاي السيئة نقابلها حسنة، قلنا خاصة مع المرأة نقول هي الآن في حالة يعني في حالة خطر محتاج انك انت تدفع عنها ذلك الأذى. يبقى لما الإنسان قالت له الزوجة ما رأيت منك خيرا قط، نقول لك على ذلك لا تقابل، لو كانت دي نقول سيئة يبقى لا تقابل السيئة بالسيئة ولكن تقابل السيئة بالحسنة. المرأة الآن في حال خطر يبقى تسعى أن ترفع عنها ذلك الغضب وذلك الأذى وتدفع عنها هذا الخطر الذي وقعت فيه المرأة. يبقى ده توصيف كده حالك الآن حال الطبيب مع المريض، يعني حالك حال الطبيب مع مريض عارض، يبقى الطبيب والله يعرف أن العارض ده يبقى ده نتيجة مثلا كذا وكذا، يبقى هو بيعرف يشخص المرض إزاي، يشخص المرض نتيجة في عارض والله في أدي وجع في الرأس، في مثلا ارتفاع في درجة الحرارة، نقول الله أشعر كده بتعب في المعدة وغير ذلك، لما بتصف للطبيب العارض دوت هو من خلاله بيشخص المرض ويصف الدواء على ذلك، يصف الدواء على ذلك. قلنا كذلك الأمر ده، يبقى المرأة يبقى ده عارض، لو المرأة مرت بهذا الأمر اعلم ان هذا الأمر محتاج الى ايه، يبقى العلاج بتاعه ازاي، يبقى ده تشخيص ده انا اعالجه، يبقى حالك كحال الطبيب مع المريض. يبقى لكن احنا نقول الله صدق النبي صلى الله عليه وسلم تكفرن العشير، صدق النبي صلى الله عليه وسلم ناقصات عقل ودين، نقول لا النبي صلى الله عليه وسلم ما اعطناش وما ذكرناش الروايه دهيت عشان تستعمل بهذه الصوره السيئه او هذا المفهوم السقيم، لكن ده اعطانا عشان حالك كحال الطبيب مع المراه، هي الان في حال خطر. يبقى تتوقع ذلك ان نقول مهما كان، يبقى مهما كان من صوره الاحسان الذي قدمه رجل للمراه، يبقى نقول لو اساء لها مره يبقى تتوقع منها ذلك القول، ولو يعني استمعنا منها يبقى لا تنزعج، لا تنزعج، ولكن في حاله من حالات الخطر تحتاج ان تدفع عنها ذلك الاذى وذلك الخطر. فعلى ذلك تقول عائشه رضي الله عنها فذكرت ذلك لسوده وقلت إذا دخل عليك فإنها سيدن منك، فقولي له يا رسول الله أكلت مغافير، فإنها سيقول لا، فقولي ما هذه الريح التي أجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد منه الريح، فالناس يقول لك سقتني حفصة شربة عسل، فقولي له جرست نحلة العرفد، يبقى أكلت من زهرة كده بتصدر منها رائحة كريهة، يبقى رائحة. قلنا لأن طبعا على حسب نوع الزهرة اللي بتطعم منها النحلة بتجد الرائحة موجودة، لذلك نقول والله ده عسل موالح، ده عسل برتقال، ده عسل مثلا كذا، يبقى هي بتاكل من الثمرة ريح الثمرة هي بينزل مع العسل أو يؤثر في عسلها. فقالت جرست نحلة العرفوت، يبقى أكلت من هذا النبت، هذا نبت من نبت النحل بيأكل منه، ولكن بيصدر منه هذه الرائحة الكريهة. فسأقول ذلك، وأنا أبرد أقول كده، ويقول أنت يا صفية ذلك، يعني اجتمعت النساء، اجتمعت النساء وآدي السيناريو، والكل اجتمع مع عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. فلما دخل على سودة قالت له سودة رسول الله أكلت مغافير؟ قال لا. قالت فما هذه الريح التي أجد منك؟ قال سقتني حفصة شربت عسل. قالت جرست نحلة العرفد. فلما دخل علي قلت له مثل ذلك، ثم دخل على صفية قالت له مثل ذلك. فلما دخل على حفصة قالت له يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ قال لا حاجة لي فيه. قالت تقول سودة سبحان الله لقد حرمناه، كان بيحبه النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيحب الحلوى والعسل، ولكن تخيل هذه كيد النساء وهذه كيد الضرائر. وبالتالي يعني سودة بنت زمعة رضي الله عنها تأثرت بعد ذلك، يبقى سبب الكيد ده ان هم حرموا على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الشراب الذي كان يحبه. قالت لها اسكتي، يعني ما تتكلميش تاني. يبقى نقول عائشة رضي الله عنها اسكتت سودة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وطبعا يعني كما بيذكر العلماء ان هذه الرواية اختلط فيها الاسماء على الراوي، وصحة الكلام ان هذا الامر تم بين عائشة وحفصة، وان النبي صلى الله عليه وسلم شرب ذلك العسل عند زينب بنت جحش رضي الله عنها، ولكن قالوا ان الاسماء وكانها من قلب ذلك الراوي. يبقى الاسماء هي مش عائشة وشرب عند حفصة، لكن في الحقيقة تعاقدت عائشة مع حفصة على ذلك الامر، وهو شرب العسل عند زينب بنت جحش رضي الله تبارك وتعالى عنها. قلنا الشاهد من كده يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلواء والعسل، يحب الشراب الحلو، ونقول أيضا يعني أي طعام هذه الأطعمة اللي هي يعني نقول زي الهريسة وغير ذلك عندنا، يبقى دي كلها كان بيحبها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الشاهد من كده شراب العسل، ونقول على ذلك شراب العسل لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك طالما لم يحول إلى مسكر. ثم ذكر على ذلك باب آخر، وباب في النبيذ إذا غلى. قال في النبيذ إذا غلى، قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم، فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء ثم أتيت به فإذا هو ينش، فقال اضرب بهذا الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. يبقى النبيذ إذا غلى، قلنا هنا حنقول لما بيتفاعل، يبقى يتفاعل كده ويتخمر هيظهر عليه كده ان هو اثر الغليان، زي ما بيتاثر الشراب كده بالغليان هتجد عليه ان هو يعني زبد في على ذلك الشراب. قلنا ده نتيجه التخمر، لما بتسيب مثلا اي شراب من هذه الأنبذة دي وتتركها بيتخمر، يبقى نتيجه التفاعل ونتيجه نقول يبقى تخمر ذلك الشراب بيظهر رغاوي عليه، بيظهر رغاوي عليه كنتيجه غليان ذلك المشروب. فإذا هو ينش فقال اضرب بهذا الحائط، يبقى لما غلى قال اضرب بهذا الحائط، دي دلالة على أنه تحول إلى مسكر، تحول إلى مسكر. يبقى لو إحنا أساسا جبنا نقيع الزبيب كده ونقيع التمر وتركته بعض الأيام هتجد أنه هو نتيجة التفاعل بقى، تفاعل بقى والتخمر، هنجد أنه هو يظهر عليه رغاوي من أعلى الشراب، يبقى ده نتيجة التحول بتاعه، وبالتالي بدا علامة على تحوله إلى مسكر. فلذلك قال اضرب له، قال اضرب بهذا الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. يبقى ما كانش السبب أن ده الشراب ده محرم، ده هو النبي صحيح، ولكن هو تحول وتخمر حتى تحول وغلف تحول إلى خمر، ولذلك قال إيه يقوم برقته فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. طبعا لأن المؤمن يعني لا يتقدم ولا تجرع على فعل المعصية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أشرب الخمر حين أشربها وهو مؤمن. قلنا إيمان الإنسان يوجب عليه أن يضع السدود والحواجز بينه وبين المحرمات. إذا نقول موجب الإيمان، مقتضى الإيمان أن تكون هذه الحواجز بينك وبين فعل المحرم، بينك وبين فعل المحرم. وإن الإنسان أساسا اللي بيدفعه لترك المعصية وعدم أيضا القعود عن فعل ما أوجب الله عز وجل علينا هو الإيمان. الإيمان دائما هو المحرك للإنسان لامتثال الأوامر واجتناب النواهي. يبقى اجتناب، نقول تجتنب النواهي وتفعل المأمورات، كل ده الدافع إليه هيكون الإيمان. ولذلك إن كان هناك خلل أو تباطؤ عند الإنسان في فعل المأمور وترك المحظور، يبقى نقول في هذه الحالة لابد أن يعود لتثبيت قواعد الإيمان في قلبه، لأن ده المظهر. يبقى نقول مظهر أن الإيمان فيه خلل، دائما الإيمان فيه خلل، ومظهر خلل الإيمان بيظهر من خلال أفعال الإنسان، بيظهر من خلال أفعال الإنسان. يبقى لو كان بيتباطأ في فعل المأمور أو أنه هو أيضا متجرأ في فعل المحظور، اعلم ده نتيجة إيه؟ الخلل. يبقى عشان نعالج، عالج الإيمان، عالج الإيمان، أن الإيمان هو الضابط لكده، والإيمان هو الموجب الامتثال الأمر واجتناب المحظور، هو الموجب ومقتضى. نقول مقتضى الإيمان أنك أنت تمتثل الأوامر وتبتعد عن النواهي. وبالتالي نسمع مثلا أن الله تعالى قال كذا، ولكن ممكن الإنسان بما عنده نوع من التقاعس أو التباطؤ في التنفيذ، نقول ده نتيجة خلل الإيمان. يبقى صحح الأمر ده إزاي؟ ننظر بقى إلى الإيمان الموجود في قلبي، لابد من تصحيحه ولابد من تحريك الإيمان. لو تحرك الإيمان يتحرك الإنسان إلى الامتثال. قلنا القلب ده هو إمام الأعضاء، وإن الأعضاء مأمومة بالنسبة للقلب. أول ما يصدر الأمر من القلب بيتم التنفيذ عن طريق الأركان، بيتم التنفيذ عن طريق الأركان. وبالتالي بالاهتمام البالغ لابد أن يكون بالقلب. وجدت في نفسك كده نوع من التكاسل، التباطؤ، أو أنك أنت بتتجرأ على فعل معصية حتى لو كانت من الصغائر، مش شرط تبقى كبيرة، أي معصية حتى لو كانت صغيرة، اعلم أن ده كنتيجة وجود خلل في الإيمان. لذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى عن أهل الطاعات، لو وقعوا يعني في زلة أو في معصية، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. يبقى أول أمر بيفعلوه كده، لو توفرت دواعي المعصية فوقع الإنسان زلة القدم، يعود من قريب تائبا إلى ربي سبحانه وتعالى، يتوب إلى ربي. غير الإنسان ممكن يبقى عاصي ويفعل المعصية ثم يفعل الثانية والثالثة ولا أثر، يعني ولا أثر، لا حزن ولا أساسا نقول يعني تأسف على ذلك الأمر. قلنا طبعا يبقى الإيمان في غفلة، يعني نقول الإيمان أو هذا قلب، قلب طبعا يعني عليه القفل، وبالتالي يعني لا يشعر أن دي معصية، يشعر أنها معصية، معصية ويفعل معصية ثم يفعل الثانية والثالثة، ولكن تقول لا تأسف ولا ندم يضع على ذلك الإنسان. طبعا ده كله نتيجة خلل الإيمان. لكن ممكن يقع المؤمن إن توفرت دواعي المعصية يقع في معصية أو في ذلة، ولكن نقول أنه يعود ويتوب إلى ربي سبحانه وتعالى من قريب. الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. نقول أول ما يقع في أي أمر من هذه الأمور بأي ذنب صغيرا كان أو كبيرا، يبقى بيعود إلى ربي سبحانه وتعالى، يبقى بيذكر ربه سبحانه ويتوب إلى ربي سبحانه. ولذلك الله عز وجل قال إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكم. يبقى إن تتوب إلى الله، نقول مال القلب، انحرف القلب، فالأمر محتاج إلى أن نتوب إلى الله عز وجل. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ثم ذكروا عن ذلك باب آخر، وهو باب في الشرب قائما، بيتكلم عن أدب من أدب الشراب، ألا هو الشرب أساسا من جلوس. ولكن ذكر في هذه الترجمة باب في الشرب قائما. ذكر رواية عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل قائما، نهى أن يشرب الرجل قائما. أيضا يذكر رواية أخرى عن نزال بن سمرة أن عليا دعا بماء فشربه وهو قائم، ثم قال لنا رجالا يكره أحدهم أن يفعل هذا، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل مثل ما رأيتموني فعل. علي رضي الله عنه دعا بماء فشربه وهو قائم، ثم قال إن رجالا يكره أحدهم أن يفعل هذا، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل مثل ما رأيتموني فعل. فذكر أبو داود رحمه الله هذه الترجمة باب في الشرب قائما، في الشرب من قيام، طبعا شرب من قيام وكذلك الطعام من قيام، يبقى شرب القيام والطعام من قيام. الأصل كده أن بيكون من جلوس، الأصل أنه بيكون من جلوس، لكن هنا قال ما في شرب قائما. وذكر افتتح الكلام بهذه الرواية الأولى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل قائما، وفي رواية زجر عن الشرب قائما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية عند مسلم لا يشربن أحدكم قائما فمن نسي قال فليستقي، قال لا يشربن أحدكم قائما فمن نسي قال فليستقي، يتقيأ لشربه. يبقى تخيل كده، يبقى لو شرب قائما، يبقى الرواية كده بتقول نقول والله ده في حال نسيان ورفع من بدل الخطأ والنسيان وما استقر عليه، يبقى نقول يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم على الشرب قائما. النهي أساسا يحمل في الأصل كده على التحريم والبطلان، على التحريم والبطلان، يبقى نقول إياك والمخالفة، إياك والمخالفة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال الإنسان لو شرب من قيام وكان نسيا، يبقى لا إثم عليه، لا إثم عليه، لكن يا ترى التصرف إزاي؟ قال لا يشربن أحدكم قائما قال فمن نسي قال فليستقي، يبقى يتقيأ لشربه، يتقيأ اللي شربه. ده طبعا هذه الرواية. رواية عن ابن عباس رضي الله عنه قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم قال فشرب وهو قائم، فشرب وهو قائم. يبقى ورد النهي كده أن يشرب الرجل قائما، وورد أيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب من قيام، شرب من قيام. يبقى ده لكي يبين لنا الجواز، لكي يبين لنا الجواز، وبالتالي هذا النهي يحمل على الكراهة التنزيهية، يحمل على الكراهة التنزيهية. وعلى ذلك نقول يا ترى ليه بيحمل على الكراهة التنزيهية؟ الأصل كده أن النهي هيحمل على التحريم والبطلان إلا إذا وردت قرينة يستدل بهذه القرينة، يبقى حنقول والله ده النهي هنا مش المقصود منه التحريم والبطلان، ده المقصود منه كراهة تنزيهية. يبقى القرينة فين؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من قيام، يبقى لما شرب من قيام استدلوا بها أن النهي ده مش للتحريم، لأنه لو كان للتحريم ما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما فعل كده عشان يبين لنا ان النهي هنا مش للتحريم والبطلان، ده للكراهة التنزيهية. وننتبه برضك حتى لما يكون النهي للكراهة التنزيهية فعلى ذلك يبقى الاولى ان احنا نترك ذلك الشيء، نقول ان شاء الله دي كراهة تنزيهية ما فيهاش شيء، يعني نقول التقسيمات ده هي مش المقصود والغرض منها ان احنا والله نفعل المكروه يعني او نترك المسنون، مش ده المقصود. ولا زي ما البعض بيفهم كده، يعني البعض يعترض عليك لو احنا قلنا له والله إيه مثلا لماذا تفعل كذا، قال يعني اقسم انها سنة، فكأن السنة كده يعني نقول ان هو يعني يترك ذلك الامر ولا يشعر باي نوع من انواع الحرج ان هو يترك. وذكرنا ان ابن عمر رضي الله عنهما لما سئل عن الاضحيه سأل الرجل، يبقى رجل سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن الاضحيه هي واجبه ولا مش واجبه، قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون. يكرر عليه السؤال ثاني قال أما تعقل، أقول لك ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنت يكفيك كده كمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا أو فعل كذا، تبحث بقى بعدها ترضي سنة ولا واجب، تبحث كده البحث ده، لأن البعض يقول سبب ترك للسنة هو كأنه بيستند أنها مسنونة وبالتالي يترك لأنها مسنونة، نقول ده سوء أدب، هذا سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وإن العلماء لما قسموا هذه الطاعات إلى مسنون واجب ما كانش مقصدهم كده، إنه بيقدم لك يعني قاعدة تترك من خلالها فعل هذه السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتجد دائما اعتراضات بيكون من خلال هذا التقسيم، يا ترى هي سنة مش سنة، خلاص يعني أنا أفعل أخذ ثوابها، ما تركناها يبقى لا ثواب، لا ثواب ولا عقاب أساسا، يبقى ده أساسا اللي بيستند إليه. نقول ده طبعا سوء أدب، هذا سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع سنته، وسوء أدب مع الشرع تماما، يعني ده سوء أدب مع الشرع. لكن نقول أنت دايما تبحث كده فعل الطاعة وترك المعصية من غير تقسيم بقى، يعني دي واجبة أو مسنونة ودي صغيرة ولا كبيرة، يبقى أنت المأمور كده أنك أنت تفعل الطاعة وتبحث عنها، تفتش عن الطاعة وتترك المعصية، مش محرقها الله، دي صغيرة ودي صغيرة تكفرها بقى الوضوء، صغيرة يكفرها تكفرها الصدقة، يكفرها الصلاة وخلاص بقى، هو يرتكب من هذه الصغائر. إنما النار من مستصغر الشرر، إنما النار من مستصغر الشرر. فده نقول سوء أدب، ونقول قلة فهم أساسا يبقى لأوامر الشارع ولكلام الشارع. وبالتالي ده كلام العلماء، قلنا ده كلام في تقسيمات، قلنا التقسيمات ده نقول عشان يعني الفتوى، يبقى عارفين دي والله دي يفعل كذا يبقى نفعل كذا، يبقى دي فيها كذا، فيها إعادة، دي فيها كذا، يبقى عشان نقول الفتوى. لكن مش التقسيم ده عشان احنا اساسا نستند اليه في ترك السنن، او نستند اليه في فعل مكروه نقول دي صغيره مثلا، او دي كراهه تنزيهيه، او كراهه تنزيهيه. انت تبقى الانسان المسلم مؤهل تماما كده ان هو الفعل الطاعه وترك المعصيه، فعل الطاعه وترك المعصيه. ونقول يا ترى الباب للدخول للحرام ايه؟ هو باب المكروه، ده باب المكروه ده هو الدخول الى الحرام. بعد ايه اللي هيكون بعد المكروه؟ المباح ولا المحرم؟ المحرم، مش هيكون بعد المكروه المسنون. يبقى نقول كده ادي السنه والواجب، وادي المكروه وادي الحرام. يبقى نقول المكروه ده باب للحرام، باب. ولو نقول تجرأ على فعل ذلك، نقول على ذلك لا نأمن أن يقع في المحظور، لا نأمن أنه أن يقع في المحظور. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيها، من حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيها. فعشان كده خلي حاجز، نقول مسافة بعيدة بيننا وبين الحرام، مسافة بعيدة، يبقى وكأننا لا نرى، حتى لو كانت بس نقول مسافة بعيدة حتى لا نرى ذلك الحرام، مش هنقول مسافة بعيدة فقط، مسافة بعيدة حتى لا نرى يعني ذلك الحرام، ولا نرى الباب اللي هو يعني يجعل الإنسان يدخل إلى الحرام. يعني نقول مش هندرك الحرام بس، وإحنا هنخلي مسافة بيننا وبين الباب اللي هو حيدخل الإنسان الحرام، وهو باب إيه؟ المكروه. فلما نقول قراءة تنزيهية يعني ما فيش حاجة لما نفعلها، لما نقول سنة ما فيش حاجة لما نتركها، نقول لا، هذا ليس من باب الأدب، هذا ليس من باب الأدب، ده سوء أدب، يعني ده سوء أدب مع الشرع، سوء أدب مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. نقول لقد فعلها من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فعلها من هو خير منك، يبقى نقول فعلها من هو خير منك. ولذلك جابر رضي الله عنه وارضاه لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع، قال الرجل هذا لا يكفيني، قال كان يكفي من هو خير منك. يعني ده سوء أدب، مجرد التعليق بس كده سوء أدب، يعني سوء أدب انك انت تقول الله هذا ما يكفينيش، ده كان بيكفي من هو خير منك، يعني هو خير منك، يعني هتجد انت يعني انت عندك النظافة اكثر من النبي صلى الله عليه وسلم. نقول لا، ده قلة فهم اساسا وسوء ادب مع سنن النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك كما يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. وروي ان علي رضي الله عنه شرب قائما. وقد أشكل على بعضهم وجه التوفيق بين هذه الأحاديث، يعني البعض كده يعني أشكل عليه الأمر، شرب من قيامه. عبد الله بن عباس رضي الله عنه بيذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شرب من زمزم قائما، وذكرنا طبعا رواية مذكورة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل قائما، وكذلك إذا شرب أحدكم قائما قال فإذا نسي فليستقي، لا يشربن أحدكم كما قال النبي قائما، فمن نسي قال فليستقي. قال فالبعض أشكل عليه طب وجه التوفيق بين هذه الحديث، قال أن النهي محمول على كراهة التنزيه، وأما شرب قائما فبيان للجواز، يعني وأما من زعم النسخ والضعف فقد إيه فهذا خطأ، يعني نقول الفعلة الأخيرة ناسخة لا، يعني دي فعلة ده قول أساسا نهى كلام صريح، قوله القول ناسخ للفعل، القول ده ناسخ للفعل، لكن الفعل مبقاش ناسخ للقول، كل ما في المسألة هنعتبر الفعل قرينة صارفة، قرينة صارفة لهذا القول من التحريم إلى الكراهة التنزيهية. يبقى ده وجه التوفيق ما بين الروايات، وجه التوفيق ما بين الروايات، وبالتالي نقول آخر يعني الأمور أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، فده لبيان الجواز وبيان أن النهي الوارد ده مش للتحريم ولكن للكراهة التنزيهية بدليل هذه القرينة، لكن مش الفعل ناسخ لهذا القول، لأن الفعل ينسخ عن طريق القول، ينسخ عن طريق القول، والقول ناسخ للفعل، ناسخ للفعل، لكن الفعل القول ناسخ للفعل، والقول أقوى من الفعل، القول دائما أقوى لأن ده كلام صريح، ده كلام صريح، وبالتالي بدأ نقول لماذا شرب قائما، يحتمل أن هو يعني كان لا يقوى على الجلوس، يحتمل أن هو في زحام شديد، يعني في احتمالات، يعني في احتمالات ممكن يؤول بها ذلك الأمر، لكن النهي ده مش محتاج لتأويل، ده كلام صريح. ففي احتمالات بقى ليه شرب قائم، يبقى نقول شرب قائما لوجود الزحام الشديد، وعند الزحام الشديد قلنا لا يقوى أن هو يجلس، ما فيش مكان يجلس فيه مثلا، أو أن هو الإنسان ممكن يكون يعني مريض ولا يقوى على الجلوس، لا يقوى على الجلوس، فيبقى من حالة دي يبقى شرب قائما لعلة ولضرورة من الضرورات. لكن لما ورد النهي، النهي ده صريح، كلام صريح، كلام صريح، بالتالي عشان كده الفعل لا ينسخ به القول، القول ينسخ به الفعل، ولكن الفعل ينسخ به القول، هيبقى بس عبارة عن ايه قرينة صارفة، قرينة صارفة كما يعني ذكر عمرو بن حكم الغفاري رضي الله عنه وارضاه، حكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل رجل بفضل طهر المرأة، نهى أن يغتسل رجل بفضل طهر المرأة، وبعد كده ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل طهر بعض نسائه، فده اللي ده على إيه قراءة تنزيهية، يبقى الفعل ده ما نسخش القول، ولكن ده النهي ده صريحه، وبالتالي يبقى من حالة دي نقول دي قرينة أن الكراهة هنا كراهة تنزيهية وليس الكراهة تحريمية. فقال الصواب أن النهي محمول على الكراهة التنزيهية وليس فيه نسخ هذا الفعل لما تقدم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كل ما في المسألة إن هو يبقى فيها بيان للجواز من الشرب قائما، بيان للجواز من الشرب قائما كما ذكرنا قبل ذلك في مسألة البول، يبقى انتهى إلى صلاة القوم فبال قائما، يبقى الأصل كده البول من جلوس، لكن لما فعل ذلك لبيان الجواز، لبيان الجواز، فجواز الشرب من قيام، جواز البول من قيام، لكن ما خليش الجواز ده هو يبقى أصل عندك، شو هذا الأصل؟ بالتالي نسينا الفعلة الأساسية، فعلة أساسية، يبقى البول من جلوس، الشرب من جلوس، ده الأصل كده، ده بدل اتباع. والجواز يبقى هنا في الحالة دي نقول جواز الشرب قائما، جواز نقول البول قائما، بس ما تخليش ده هو أصل في حياتك، ما تخليش ده أصل في الحياة، لكن الأصل هو الاتباع، فعل الفعل التي لا يكون فيها اختلاف، ويبقى في الحالة دي شرب من جلوس، القيام البول برضك من جلوس، قلنا لأن في البول من جلوس هنأمن رذاذ البول رشاش البول اللي يعود إلى بدن أو جسد وثوب الإنسان، فيبقى البول من جلوس، لذلك قالوا ألا تنظرون أنه يبول كما تبول النساء، يبقى تقول عائشة رضي الله عنها من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال من قيام فلا تصدقوه، قلنا لأن يبقى عائشة كان بترى النبي صلى الله عليه وسلم دوما هو يبول من جلوس، من جلوس، يبقى ده الأصل كده، والتاني ده بيان الجواز، يبقى بيان الجواز، خليش ده الأصل عندنا وننسى الفعلة الأولى، وننسى الفعلة الأولى، يبقى لو نقول يعني الإنسان شرب من قيام ما فيش حرج، لكن ما تنساش الفعل هناك. يعني خليك دايما كده انك انت توطن النفس على هذه الفعلة انك انت ما تشرب تشرب من جروس نشرب من جروس. الا طبعا في مواطن نزال الانسان كده بيصير على حلو محلات العصير بيشرب قصب مثلا وبالتالي بيجلس كده في الطريق نقول لا يعني ما تخليش السنة يبقى كلام تنفر منه الناس او موضع استهزاء وانتقاص الناس. قلنا خاصة عند ضياع احكام الشريعة بين الناس عند ضياع احكام الشريعة ان البعض كده يعني ترك لسنة كثيرة جدا لكن السنة دي امام الناس يحاول ينفذها يحاول ينفذ كده شرب الجلوس كأنه متمسك بكل السنة. نقول له انتبه كده انتبه يعني نحدث الناس بما تعرف حتى لا يردون ذلك القول او تلك الفعلة هتبقى فعلا ممكن تبقى مجال سخرية الناس مجال انتقاص الناس فانتبه يعني انتبه. هنا في الحالة دي عندنا الجواز ان احنا نشرب القيام فانتشرب القيام لكن نقول عند ذلك يا ترى انت بتنفذ الكلام ده في البيت؟ لا غالب الاحوال ان هو بيشرب القيام بس هو قدام الناس لما كده حب يريم السنة فقط. نقول له لا انتبه يعني انتبه عشان ما يبقاش فيه نوع استنزاء او التنقص من شأن السنة خاصة مع ضياع احكام الشريعة بين الناس بين الناس. فاحنا لنا فيها سعة يبقى الشرب من القيام لنا سعة في الأمر فما فيش حرك في هذا الأمر يبقى ما فيش حرك عندنا سعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من قيام كما قال ابن عباس رضي الله عنه ودعا لي ابن أبي طالب رضي الله عنه ورضاه أيضا كان شرب من قيام إن عليا دعا بماء فشربه وهو قائم ثم قال للرجال أن يكره أحدهم أن يفعل هذا مخافة بقى ان الناس بترى الاثم في هذا الامر. علي بن ابي طالب لما فعل كده طب نقول ليه فعل الكلام دوت لان الناس بدا ايه وكان البعض يرى انه ياثم لو شرب من قيام فعشان كده علي بن ابي طالب اظهر ان هذه فعله جوزها النبي صلى الله عليه وسلم أن عليه دعا بماء في شربه وقائم ثم قال للرجال أن يكره أحدهم أن يفعل هذا وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل مثل ما رأيتوني فعلت. يبقى مخاف أنه هو أفعال حتندثر يبقى أفعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وممكن تندثر البعض يشعر بالتأثير ولذلك كل علماء أن الإنسان في حال السفر لو شعر الإنسان لو أفطر كان آثما واجب عليه الفطر يبقى لأنها رخصة فيرى الإنسان كده لا أنا ما أقدرش وأنا مسافر كده أفطر يبقى أنا نأثم لأن صحتي كويسة وبنقوى على صلاة أقول له لا وجوبا تفطر أنه مخافة أنه حينكر حكم الأحكام مخافة أنه ينكر هذه الرخصة رخصة للمسافر بغض النظر السفر بقى مريح السفر فيه مشقة الشارع لم يعلق الفطر في السفر في رمضان على نوعية السفر أو كان فيه مشقة وبالتالي لو ما كانش فيه مشقة يبقى لا يجوز لا دي الرخصة من أجل السفر وبالتالي لو شعر بالتأثيم نقول وجوبا الفطر. هنا نفس القضية علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه لما رأى أن الناس كده يكرهون ذلك الأمر قال لا ده المسألة فيها جواز ده فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه أراد أن يبين لهم وأن يظهر لهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم قلنا مخافة أن يتكرر ذلك بين الناس ثم يتركون هذه الفعلة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال البعض للشرب قائما آفات عديدة أن الشرب من قيام لآفات عديدة منها أن لا يحصل له الري التام ولا يستقر في المعدة حتى يقوم الكبد بتقسيم على الأعضاء وقال ينزل بسرعة وحدة إلى المعدة فيشرب منه أن تبرد حرارة حرارتها وتشوش ويسرع النفاذ إلى أسفل البدن بغير ذلك. كل ده طبعا يعني الفعلة فيها الجواز فيها الجواز لكن نقول والله دي فيها آفات لا يحصل بها الري التام أو كذا وكذا يعني طالما ورد الجواز يبقى انتهت ما محتاجش بقى نقول ده فيها آفات آفات ده هو لو ما كانش ورد الجواز لكن ورد الجواز يبقى على ذلك لا نقول فيها آفات ولو كان بها آفة لا امتنع عن فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لأن المقاصد العامة للشريعة نقول أن الشريعة أتت لتحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل ودفع عنه المضر في العاجل والآجل فلو فيها أي نوع من المضرة ما كانش جوزها النبي صلى الله عليه وسلم لكن لما جوز ذلك الأمر يبقى نقول ليس فيها آفات نقولش بها فات، لكن طبعا نقول عند ذلك لو شرب من قيام يبدأ خلاف الأولى. الأولى فيها أنك أنت تشرب من جلوس، الأفضل أنك أنت تشرب من جلوس. يبدأ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا جواز الفعل، طالما أقول لو فيها أي نوع من المضرة لتركها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشريعة لم تأتي بأي مضرة، دي أتت لتدفع عنا المضر، أتت لتدفع عنا المضر. وبالتالي بنقول الشرب قائمة فيه أفات عديدة، لا يحصل له الري التام أو كذا وكذا، كلها لو كان الأمر فيه كذا ما كانش يعني الشارع يعني بيّن لنا جواز هذه الفعلة، جواز هذه الفعلة. لكن نقول كده الشرب من قيام يبقى هيكون خلاف الأولى، الأولى هو الشرب من جلوس، ولما بيّن لنا الجواز يبقى تكونش هي دي قاعدة عند الإنسان، دي قاعدة عند الإنسان. وزي ما نقول والله جواز الشرب على جرعة واحدة، والمسنون ان تشرب على تتنفس الشرب ثلاثا، لكن ما يمنعش لو شرب جرعة واحدة لا حرج، مفيش حرج في الأمر يعني، بس ده خلاف الأولى. الأولى في الشراب أن تتنفس الشراب ثلاثة، يبقى نقول بسم الله ونتجرع كده، ويبقى نقول بسم الله ونتجرع نبعد الكوب، وبعدين الجرعة الثانية ونبعد الكوب نتنفس، جرعة ثالثة نبعد الكوب نقول الحمد لله، أو نقول بسم الله والحمد لله مع كل جرعة. المهم يعني ده أدي الشربة هو. يبقى بسم الله شربنا جرعة من الماء أبعدناها، وبعدين اتنفسنا شربنا الجرعة الثانية بعدناها وتنفسنا، جرعة الثالثة وبعد كده يعني قلنا الحمد لله. يبقى ادي ايه الشربة هو. لو شربنا على جرعة واحدة فيش حرج، بس ده خلاف الأولى، الأولى الشرب على هذه الصورة. وقال وأروى وأبرى وأمرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو تجرع جرعة واحدة نقول ما فيش حرج في الأمر، نقولش والله ده الجرعة الواحدة يبقى فيها كذا وكذا، لا، قلنا لو كان فيها أي نوع من أنواع المضرة لا نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، أن الشريعة أدت تحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل ودفع عنه المضار في العاجل والآجل. ونرجي الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك التراجم المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.